قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الصافات، الله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله تعالى: أقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني. القائل إني ذاهب إلى ربي سيهدين هو نبي الله وخليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فبعد أن نجاه الله من النار وما ازداد قومه بعد إن جائه من النار إلا عتوا وكفورا ولم تجد معهم تلك الآيات ولم تنفع معهم تلك المواعظ والمعجزات، قرر أن يترك البلاد. فالقوم وأمام أعينهم ألقوا الخليل عليه السلام في النار التي أضرموها بأيديهم، فجعلها الله عليه بردا وسلاما. فكان يفترض عند من آتاهم الله فهما أن يؤمنوا، ولكن هؤلاء القوم لم يؤتهم الله إيمانا ولم يرزقهم الله الفهم والإيمان، فوصفوه كما وصف غيره من الأنبياء، إذ الله قال: كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، فاتهموه بما اتهم به غيره. ولم تجد معهم تلك الموعظة ولم تنفع. فحينئذ قرر إبراهيم عليه السلام، وظن أن ذلك بوحي من الله عز وجل إليه، قرر أن يترك لهم البلاد ويخرج. فقال: إني ذاهب إلى ربي سيهديني، سيوفقني ويرشدني. وفي الآية الأخرى قال: إني مهاجر إلى ربي. وهكذا الرسل يخرجون من بلادهم أو يخرجون، كما قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في بدايات الوحي: لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فترك إبراهيم البلاد قائلا: إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ودعا ربه سبحانه، دعا ربه بالذرية الصالحة، فكان وحيدا مع زوجته فقط، ليس له أولاد، ليس له ذرية. قال: رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. فاستجيبت دعوته كما قال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. فقد كان يدعو الله بالذرية الصالحة. قال: رب هب لي من الصالحين، قد كان يدعو ربه بالذرية الصالحة. ومن ثم يشرع لنا أن ندعو ربنا بالذرية الصالحة كذلك، فالذرية الصالحة نعمة من الله، وقد امتن الله سبحانه وتعالى على أنبيائه وخلقه بذلك، وامتن على بني إسرائيل إذ قال: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وكذلك قال نوح عليه السلام: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومن دعاء أهل الإيمان: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم. وفي رواية: فإني مكاثر بكم. وقال سليمان عليه السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله. فعلى ذلك فالذرية أمر محمود، وإذا انضم أو إذا كانت صالحة فكان من ثم الفضل. قالت أم سليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خويدمك أنس ادعو الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. إذن كثرة الذرية مستحب، كثرة الذرية مستحب، والحرص على ذلك مستحب، والدعاء بذلك مستحب. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، أزواجا وذرية. فالذرية الكثيرة مستحبة. إذن ما يدعون إليه من القول بتحديد النسل أو التزهيد في الذرية كلام لا مستند له، لا دليل عليه، بل الدليل على خلافه والله أعلم. قال الخليل عليه السلام: رب هب لي من الصالحين. وجاءت دعوة الخليل مقيدة، فلم يقل رب هب لي أولادا أو رب هب لي بناتا، إنما قال رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. وهكذا قال زكريا بنحوه. قال زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فإذا دعوت الله بالذرية فاسأل الله أن تكون طيبة، اسأل الله أن تكون صالحة. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. الناظر إلى قوله رب هب لي من الصالحين يلفت نظره إلى كلمة: هل قال رب هب لي من الملتزمين؟ تقول: أخي فلان صالح أو ملتزم؟ إنما قال رب هب لي من الصالحين. قل: فلان شاب صالح، فلانة فتاة صالحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله بن عمر رجل صالح لو كان يقوم من الليل. قال: رجل صالح أو رجل ملتزم؟ رجل صالح. فلا تقل الأخ الملتزم أو الأخت الملتزمة، قل الأخ الصالح الرجل الصالح. قالت الرسل للنبي في ليلة المعراج: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قال آدم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فهذه الاصطلاحات أولى وأجدى من فلان ملتزم أو الأخ الملتزم أو ندون إلى الأخت الملتزمة إلى غير ذلك مما لم يكد يستعمله رسول الله عليه الصلاة والسلام. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. وإجابة الدعوة نعمة من الله في الغالب. إجابة الدعوة نعمة من الله في الغالب، خاصة دعوات الصالحين. فلذا كان من دلائل نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الاستجابة الفورية لدعائه في كثير من الأحيان. اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، وما في السماء من قزعة، فتجمعت السحب وأمطرت السماء في الحال. وبعد قال أيضا في الأسبوع المقبل: اللهم حاولينا ولا علينا، اللهم على رؤوس الجبال والآكام والذراب، فتحولت السحب وألقت ماءها حيث دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن المستحب لنا ونحن ندعو أن نسأل الله أن يتقبل دعاءنا. فقد توفق للدعاء ولكنك لا توفق لسؤال القبول أو تغفل عن سؤال القبول. لذلك كان من دعاء الخليل صلى الله عليه وسلم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا وتقبل دعائي. فيلزمنا أن نسأل الله أن يتقبل أدعيتنا: ربنا وتقبل دعائي. قال: رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. هل هو الغلام العليم أم هو غلام آخر؟ يعني هل قوله فبشرناه بغلام حليم هو هو المبشر بغلام عليم، أن هو العليم هو الحليم، أم أن هذا ولد وهذا ولد؟ الظاهر هنا أن الغلام الحليم هنا هو إسماعيل صلى الله عليه وسلم، والغلام العليم في سورة الذاريات وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب في سورة هود هو إسحاق، لأن هنالك قالت سارة عليه السلام: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا؟ فالتي قالت ذلك هي سارة، أما هاجر فما كانت عجوزا، وإسماعيل عليه السلام من هاجر عليه السلام. قال: فبشرناه بغلام حليم. بشر قبل أن يولد الغلام، سترزق بغلام. هل عن طريق رؤيا أو عن طريق ملائكة؟ إسحاق بشرت به الملائكة لما دخلوا على إبراهيم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ فالملائكة بشرت بإسحاق. هنا المبشر به إسماعيل عليه السلام، لأنه هو الذي تعرض للذبح على ما سيأتي. قال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. والحليم هو الذي لا يعاجل بالعقوبة، إنما يحلم ويتريث. وبعد، إن كان المقام يحتاج إلى عقوبة عاقب وإلى عفو عفا، فالحليم المتأني المتريث الذي لا يعاجل بالعقوبة، يختلف عن الأهوج المتسرع، عن الأهوج المتسرع الطائش. قال تعالى: فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي اشتد هذا الغلام وأصبح قادرا على الحركة الشديدة والجري. وهذا السن يكون الطفل فيه على حالة تستحب، على حالة تستحب ويستحبها الآباء، لأنه رفع عن والديه عناء الحمامات والغسيل ونحو ذلك، يستطيع أن يقوم بأمر نفسه. وفي ذات الوقت هو مطيع في الغالب، ولم يتلوث بذنوب أو معاصي. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني، ابتلي إبراهيم بابتلاء، فولد ابتلي بالعقم عدة سنوات، أكثر حياته لا ينجب، والذي لا ينجب دائما في شوق إلى الأبناء، ودائما يسأل: يا رب ارزقني ولدا صالحا، يا رب ارزقني ذرية صالحة. فكان عقيما ويدعو ربه: رب هب لي من الصالحين. فكان عقيما ويدعو، فرزق بالولد بعد طول سنين، طول سنوات من الدعاء. لما رزق بالولد والولد مرت به السنون وبلغ معه السعي، ابتلي في الولد، هذا الولد الذي تحبه ونفسك تتوق إليه لملاعبته ومداعبته، وأصبح يقضي لك الحاجات وأنت على الكبر: يا بني ناولني كذا، يا بني فعل لي كذا، على الكبر. إذا به يؤمر بذبحه، إذا به يؤمر بذبحه. ولم يكن للخليل من بد بل لزاما أن يمتثل، فقال لولده على سبيل الإخبار، كذا قيل، ليس على سبيل الاستشارة، إنما على سبيل الإخبار، على سبيل أن ينال ولده منزلة وثوابا، قال: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، ماذا تقول لابنك في القاهرة؟ تقول له: يا بني، أو يا ولدي، أو يا عرفنا أن الولد يقول لأبيه: عندكم يا بابا، ولأمه يا ماما، يا أبي الحمد لله، لكن ماذا تقول أنت لابنك؟ يا ولد، وأنت ما عندكش أولاد. طيب، من له أولاد من أهل الموضة؟ ماذا تقول لابنك؟ يا ابني. لكن الأصوب من ذلك كله: يا بني، أظنك جئت تخبرنا ماذا تقول لأبنائك، تناديه بماذا؟ لا بالوالد، يا أحمد، يا محمد، لا بالاسم وارد، لكن بغير الاسم. أنت بتقول يا محمد ولا تقول يا محمد على اللغة المصرية التي لا تسر؟ لك يا محمد، يحمد، لا اسم تندى. نعم، تقول يا ابني، تعال يا ابني، ماشي، تعال يا بنتي، يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، وهنا سؤال: هل رؤيا الأنبياء وحي أو ليست بوحي؟ كخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في كون رؤيا الأنبياء وحي أو ليست بوحي، إنما أقوال للسلف، منها قول عبيد بن عمير وهو من التابعين الأفاضل قال: رؤيا الأنبياء وحي، وتلا الآية: إني أرى في المنام أني أذبحك. وعلى هذا فريق من أهل العلم، وقال بعض العلماء: لا يلزم أن تكون وحيا، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: أريدتك في المنام، أتى بك الملك في سرقة من حرير، أي قطعة قماش من حرير، فقال لي: هذه زوجتك، فكشفت فإذا هي أنت، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه، يعني إن كانت هذه الرؤية من عند الله ستتحقق، إن كانت هذه الرؤية من عند الله ستتحقق. ففي قوله إن يكن هذا من عند الله يمضه ما يدل على أنها قد لا تكون من عند الله، حجة القائلين بأنها قد لا تكون وحيا، قد لا تكون وحيا. هذا، والمسألة فيها أدلة أكثر مما ذكر. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق بعد النبوات من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. لم يبق من النبوات إلا المبشرات الرؤيا الصالحة يراها العبد المؤمن أو ترى له. أن واحد يراك ويبشرك، يرى لك رؤيا حسنة ويبشرك بها، فهذه من المبشرات. يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فكان الرد من إسماعيل عليه السلام أجمل الرد، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ليس فقط ذبحي، أي شيء يأمرك الله به افعله. فإسماعيل هنا في مقام الداعي إلى الله، ليس في مقام الابن السامع المطيع فقط، ليس في مقام الابن السامع المطيع المؤمن فقط، ولكن في مقام الداعي إلى الله أيضا، لأنه قال: افعل ما تؤمر، عموم ما يأمرك الله به امتثله يا أبي، امتثله يا أبي. فعمم ولم يخصص، عمم ولم يخصص: يا أبتي افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، ستجدني ليس بقوتي ولا بحولي، إنما ستجدني إن شاء الله، إن شاء الله من الصابرين، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فتقديم المشيئة مطلب. قال موسى عليه السلام للخضر: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قالوا لما قدم المشيئة في الصبر استجيب لو كان صابرا لما قال لا أعصي لك أمرا. الله أعلم بما وراء ذلك. قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ويؤيده في المعنى، معنى في المعنى الذي حاصله أن صبر الصابرين لا يكون إلا بإذن الله وبإعانة الله لهم في كل الأبواب. فالجو اليوم حر، تصبر على هذا الحر؟ لن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله، لن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله. مرضت، لن تستطيع أن تصبر على المرض إلا إذا صبرك الله. قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال تعالى واصبر، وما صبرك إلا بالله، أي لن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله. قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، قيل استسلم، استسلم إبراهيم لأمر الله، واستسلم إسماعيل للذبح. ومن العلماء من يورد هنا بعض الإسرائيليات ليس منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها أن الشيطان أتى إلى إبراهيم قال أيها الشيخ ما الذي تصنعه؟ تذبح ابنك من أجل رؤيا رأيتها في المنام قد تكون من الشيطان؟ هل ربنا يأمر بقتل النفس؟ كيف تذبح ولدك؟ تذبح ولدك من أجل حلم رأيته في منامك تلاعب بك الشيطان؟ فتعوذ إبراهيم بالله منه فأعاذ، فذهب إلى هاجر. يا هاجر، الولد يا هاجر رزقتما به بعد كبر، هذا الزوج يأتي هذا الزوج على الكبر، ووصفه الشيطان بما يوصف به كبير السن. يأتي الشيطان لزوج كبير السن الذي به وبه ويأمره بذبح ولده. هل سمعت بشخص يذبح ولده؟ امنعي، حافظي على الولد. تعوذت بالله منه، ذهب إلى إسماعيل. يا إسماعيل، أبوك كبير السن يا ولدي، أبوك كبير السن يا بني، وكبير السن يخرف، يذبح ولده؟ هذا يحصل؟ واحد يذبح ولده؟ فتنة. فتعوذ بالله منه واستسلم لأمر الله. فلما أسلم، استسلم لأمر ربهما وتله للجبين، طرحه على وجهه كي لا يرى عينيه، فارق قلبه لذلك، قد لا حتى لا يرى الولد السكين فيفزع لذلك. أسلم وتله للجبين، أضجعه المضجع الذي سيذبح فيه. ابتلاء شديد، وشحذ السكين وسنها وأحدها، وجاء يمرها على رقبة ولده، فإذا بالفرج يأتي من عند الله، ينزل من السماء ذبح عظيم هائل، كبش عظيم هائل، كما وصفه ربنا بقوله وفديناه بذبح عظيم. ينزل الكبش العظيم على ما قاله العلماء، ينزل يفدى به إسماعيل صلى الله عليه وسلم، وينادى الخليل عليه السلام يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد امتثلت أمر ربك، وجاء الفرج من الله، وجاءت النجاة من عند الله، وفديناه بذبح عظيم، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، كل محسن يجازيه الله ويكرمه الله، حتى تخرج القصة من حيز الخصوص إلى التعميم. قال سبحانه: ما حاصله لست وحدك الذي تكرم، إنما إنا كذلك كما جزيناك وأنجينا ولدك نجزي المحسنين، نحوه في التنزيل. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لما ذكر الله سفينة نوح وإن جاء نوح ومن عليها قال: نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، فتخرج القصص من حيز الخصوص إلى التعميم لتبشير الصالحين، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، الاختبار العظيم، وحقا إنه اختبار عظيم، حقا إنه اختبار عظيم أن يختبر هذا الشيخ الكبير في هذه السن الكبيرة، وبعد أن حرم من الولد أكثر حياته، وبعد أن رزق بالولد النجيب الحليم الموفق المسدد الملهم، إذا به يؤمر بذبح هذا الولد. قال تعالى وهو أصدق القائلين: إن هذا لهو البلاء المبين، الاختبار العظيم. فاختبر إبراهيم إذن بعدة من الاختبارات، ومن ثم اتخذ خليلا عليه السلام. اختبر بالإلقاء في النار صابر، النار مضطرمة أمامه، النار أمامه مضطرمة، نار وصفت بأنها الجحيم، حفرة عظيمة مضرمة بالنيران، ارجع عن دينك وإلا ستلقى، يثبت ويلقى في النار ويسلم ويسلم عليه السلام. يختبر كبير السن، ابن 80 سنة، اختتن بالقدوم آلة النجار، يقطع جلدته بدون بنج، يبتلى بلقاء الجبابرة والظلمة، الذين يقول أحدهم: أنا أحي وأميت. يعني الموجودون في زمننا يقولون لا إله إلا الله ويقرون لله، يقرون لله بأنه الخالق الرازق البارئ الواحد لا شريك له، هذا يقول لا أنا أحي وأميت. فلقاء الجبابرة لقاء مخيف، لقاء مخيف، لأنك لا تقابل رجلا يقر برب ولا بنبي ولا بقرآن، أنت تقابل رجلا يقول أنا أحي وأميت. فلا يتردد إبراهيم، بل يعظ ويقول عليه السلام: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، ابتلاءات. ومن ثم نال إبراهيم الإمامة، وإذ ابتلى إبراهيم ربه وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي قال: لا ينال عهدي الظالمين. قال تعالى قال وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. ما معنى تركنا عليه في الآخرين؟ تركنا عليه ثناء حسنا، ثناء حسنا في الأمم التي أتت من بعده. كل من جاء بعد إبراهيم يثني على إبراهيم عليه السلام، يثني على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ثناء حسنا. فنحن في الصلاة نقول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى قولنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نثني على الخليل عليه الصلاة والسلام في كل صلاة نصليها وفي عدد من المقامات في أذكار الصباح والمساء. نقول ما لا يخفى عليكم، نقول ماذا في أذكار الصباح والمساء؟ أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين أي ثناء حسنا في الآخرين الذين أتون من بعده. وكان هذا ببركة دعوة دعا بها إبراهيم عليه السلام إذ قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي واجعل علي ثناء حسنا في من يأتون من بعدي. قال تعالى سلام على إبراهيم أي سلام من الله عز وجل على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق. والبركة النمو والإزدياد، زدناه من الخيرات، زدناه من النعيم هو وإسحاق عليهما السلام. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. سبحان الله أن يكون من ذرية إبراهيم وإسحاق محسن وظالم لنفسه مبين، يعني من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. الأب صالح ونبي وخليل للرحمن، وإسحاق عليه السلام نبي كريم، ومع ذلك من ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فليس لكون الأب صالحا أن يكون الابن صالحا كذلك، بل قد يكون الأب صالحا والابن غير صالح. مثال نوح، مثال إبراهيم وإسحاق، ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وقد قال تعالى في سورة الأحقاف والذي قال لوالديه أفٍ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي هما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. عياذا بالله من سوء العمل ومن سوء الذرية هذا، وبهذا القدر أجتزئ وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.